حبك كل أنا وذي ألاو هل نذن أن نذغين ألا نمجيك الآن وهي يا يا يا sana نصلحي وما نصلحي تضرك يسوان يفرح عزيز رضا في الناس يا يا يا يا يا I'm not a little bit of a snake.